بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اقرأ إبراهيم. ذكر الثلاثة أصناف من الناس الذين يحجر عليهم الحاكم لحظ أنفسهم لا لغرض غيرهم. ذكر منهم المجنون والصبي، هذان الصنفان يحجر عليهما لقصر نظرهما في إصلاح المال. ثم ذكر السفيه وقال كذلك السفيه يهجر عليه، ثم قال إذا بلغ الصبي وعقل المجنون يفك الحجر عنهما. الصبي إذا بلغ وكان رشيدا، والمجنون إذا عقل وكان رشيدا، فك الإمام الحجر عنهما. إيش معنى فك عنهما الحجر؟ بمعنى إن كان هناك ولي قال الولي اترك أموالهم إليهم يتصرفون فيها. الحجر هنا غير الحجر الذي عليه الدين، هناك الدائن المدين إذا كان محجورا عليه يمنع من التصرف، يمنع من التصرف لكن أماله تحت يده، فلا أحد يبيع ولا يشتري منه. أما هذه أماله ليست تحت يده، إنما أماله عند ولي. فإذا بلغ قيل للولي أو الناظر أو الوصي أعطي المال لمستحقه، فهذا الصغير بلغ. فبدأ يتكلم كيف يتم البلوغ، ما هو البلوغ، فذكر الآن كيف يكون البلوغ، ما هي صفاته. اقرأ من أول. والبلوغ يحصل بالابتلاء من يبلغ، يتم البلوغ بأحد ثلاثة أوصاف، إما بأن يحتلم يجد من نفسه خروج المني بالزواج أو الاحتلام، وأتى بالدليل قوله سبحانه وتعالى فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني إذا أدركوا الاحتلام ما يدخل هكذا على العوائل الحريم، لا بد يستأذن. ثم ذكر الصفة الثانية التي يتم بها البلوغ، أن يبلغ الغلام 15 سنة، الغلام والبنت، المرأة الجارية والغلام، كلا الأوصاف هذه الثلاثة تنطبق عليه، الجارية والغلام. إذا احتلم أحدهما أو بلغ 15 سنة أو نبت الشعر الخشن حول القبل، إذا بلغ الشعر الخشن حول القبل دل على علامة البلوغ. وذكرنا هذه الثلاث فيما مضى، ذكرنا هذه الثلاث فيما مضى. نعم، ما بعده. الجارية بالحيض والحمل، أراد يقول الجارية البنت، المرأة تزيد في العلامات باثنتين تصبح لها 5 علامات، وهي الحيض بالإضافة إلى الاحتلام والحمل. فإذا حملت من زوجها دل على أنها بلغت، لأنه لا يكون حمل إلا بعد بلوغ. نعم، اقرأ ما بعده. الجارية على الذكر بالحيض بغير خلاف نعلم، بقوله عليه والسلام لا يقبل الله صلاة قائد إلا بالإمام. قال بغير خلاف نعلمه بخلاف الثلاثة الأول فيها نزاع. خلاف الثلاثة الأول في طوائف نازعت فيها، لكن الحيض ما حد نازع فيه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، كلمة حائض مو معناها ينزل منها الحيض يصلي بحمار، لا، إنما لأن الحيض صفة خاصة للمرأة ولا تحيض إلا إذا تبلغ، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم المرأة البالغة إذا أرادت أن تصلي ما تصح صلاتها إلا بخمار تغطي رأسها وأطراف قدميها وجسمها، إذا ما غطت ما صحت صلاتها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تسليما لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بلغت المحيض إلا بخمار. نعم. لا يطلق ببلوغها بغيره، نقلها جماعة. وفي رواية عن الإمام أن الصفة الوحيدة التي يعرف بها الجارية أنها بلغت هو الحيض لا غير. الرواية الأولى أنها ثلاثة بالإضافة إلى الحيض، والرواية الثانية أن الحيض هي الصفة الوحيدة التي يعرف بها بلوغ المرأة. نعم. قال أبو بكر هي قول الأول، يعني هذا القول كأنه منسوخ، هذا القول الأول عن الإمام، لكن القول الثاني المرأة كالغلام تعرف بثلاث وتزيد باثنتين. نعم. والحمد لأنه دليل إمكانها. نعم. ولأن الله تعالى أجر العادة بخلق الولد من ماء بماء، في قوله تعالى واليوم الإنسان من خلق خلق من ماء دافق يخرج من فعلى هذا وقت بلوغها في الوقت الذي حملت قاله في الشق. طيب. والمدخل أنه يخطب بلوغها إذا ولدت من قبل لأنه يخطب. إيه. بس تنبيه. تنبيه إذا حاق وقت مسلم من قبل أو أنزل من ذكر. هذا الكلام جاء به، قال إذا كان هناك رجل غلام وجارية وولد لا نعلم أهو ذكر ولا أنثى يسموه أنثى، قال كيف نعرف أنه ذكر أو أنثى ومتى يتم بلوغه، جاء بالكلمة التنبيه، ولا مفروض لا يكون تنبيه، إنما يقول وصفة بلوغ الأنثى هو كيت وكيت، أتروها بينكم وبين أنفسكم أصحاب الكتب، اقرأ ما بعده. والرشد والصلاة في المال، قلنا أن الحجر ينفك عن الصبي وعن المجنون بإفاقة المجنون وبلوغ الصبي مع الرشد، يبلغ ثم يرشد، إذا كان رشيدا وبالغا فك عنه الحجر، بمعنى أن وليه لا يكون الولي يتخلى عن المال فيقدم المال إليه فيتولاه هذا الغلام بنفسه، لا يكون أحدا وليا عليه، إذا بلغ الغلام وكان رشيدا فأصبح حينئذ هو الذي يتصرف في حق نفسه بنفسه. فأراد هنا أن يقول ما معنى الرشد، كيف نفهم الرشد؟ الرشد فيه خلاف، بعض الأئمة جعل الرشد حسن التصرف في المال بالإضافة إلى الديانة والاستقامة، لا بد أن يكون عدلا مستقيما، إذا كان مو مستقيم ورشيد ما ينفع، لا بد من الشرطين. الحنابل يقولون لا، يكفي أنه رشيد يحسن التصرف في المال ولو كان مفاسقا من جهة أخرى، الرشيد لا، الديانة والاستقامة لا علاقة لها بالرشد، لأن الله عز وجل يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل ذلك حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا هذا الشرط الثاني، والغلام والجارية لا يدفع إليهما المال إلا بعد وجود هاتين الصفتين البلوغ والرشد. فما هو الرشد؟ اسمعوا الآن ما الذي يقول بمعنى الرشد. الرشد الصلاح في المال بقول أكثر العلماء وقوله تعالى فإن آلتهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. فادفعوا أمر، ولذا كل من كان وصيا على يتيم وعلم أن اليتيم بلغ مبلغ الرجال ويحسن التصرف في ماله، بمعنى لا يقبل، يفهم ما يضره وما ينفعه في التصرف المال، ما يجوز أن يبقى على ولايته. الله عز وجل قال فادفعوا إليهم أموالهم. وكثير من الناس يجعل الوصاية في هذه مكسب، هي ليست مغنى. ولذا يقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف. الوصي على اليتيم إذا كان غني لا يأكل من مال اليتيم، إذا كان فقير يأكل بقدر ما يبذل من جهد، لا يصح أن يزيد على ذلك. الله عز وجل أمر الأوصياء إذا أرادوا أن يستفيدوا من مال هذا لا يجوز إلا لمن كان فقيرا فليأخذ بحظ. والناس جعلوها مغنما الآن، جعلوا ذلك العياذ بالله مكسب. ولذا يبلغ اليتيم ويرشد ومع ذلك الوصي محافظ على المال بدعوى أنه غير رشيد، وذلك ما يدري حقه ولا يعرف كيف يستخلص ماله، هذا لا يجوز. نعم. قال الرحمن يعني صلاحا في أموالهم. إذا قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا، ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وأعلم الناس بتأويل كتاب الله قال في معنى قوله فإن آنستم منهم رشدا، إيش قال؟ ما الذي قال؟ إذا علمتم فيهم صلاحا في أموالهم. نعم. وقال مجاهد إذا كان عاقلا، الرشد قال إذا كان عاقل، وقريبين من بعض، مو عاقل عقل الذي هو مضاد للجنون، عاقل يعني يحسن التصرف. نعم. ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الكوام ولا تعتبر في الابتداء كالتوفي في الدنيا. العدالة عن الاستقامة، أراد أن يقول من شرط الاستقامة في الرشد غير صحيح، لأن العدالة ما تشترط في الابتداء. يوم يبلغ الغلام ما نقول أنه متدين يعطى المال ولا ما يعطى، وكذلك لا يشترط في الانتهاء. نعم. فالزهد في الدنيا وهو مفلح لمال أشبه العدل، نعم. فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه، إن كان غير مستقيم، كمن يترك الصلاة. لا، ما يقال كمن يترك الصلاة، لأن يترك الصلاة هذا كافر، هذا لكن يقال كمن يضيع الصلاة، يهملها أحيانا، يخرجها عن وقتها، كمن يضيع الصلاة ويمنع الزكاة. نعم. وقيل والدين دار ويتعقيد. الرواية الثانية هي الرواية الثانية توافق قول الحنفية والشافعية، لكن المذهب ليس هو. الرواية الثانية أن مع الرشد الديانة، يكون رشيد وأن يكون متدين، وفاقا لأبي حنيفة ووفاقا للشافعي. والأولى لا، إنما اشترط الصلاح في المال فقط، ما اشترط الديانة. نعم. وقيل والدين اختاره المعقل وقال هو الأليق في مذهبنا، قال في التنفيذ نص عليه لأن الفاسق غير رشيد. واستدل المعقل بالآية الكريمة إنها نكرة في سياق الامتنان، فتعود. واستدل ابن عقيل بالآية الكريمة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، الآية التي في سورة هود، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يعني حالته غير رشيدة، فيقول ابن عقيل رضي الله عنه ان الله عز وجل وصف الكافر بانه غير رشيد، فدل على ان الاستقامه مطلوبه عن الاستدلال بالايه. لكن الرشد هناك غير الرشد، الرشد فيما يتعلق في الاموال معناها حسن التصرف، والرشيد في الامور الاخرى انما يكون معناها الاستقامه وحسن التصرف مع الله ومع العبيد، فلها معنيان. فان كانت تتعلق بالمال فلها معنى. نعم. ولا يدفع اليه مال ولا يدفع اليه ماله حتى يقتضى. فاذا بلغ كان رشيدا قال لا يدفع إليه المال إلى أن يختبر هذا الصبي. إذا بلغ الغلام وأصبح رجل وعرفنا منه الرشد، قال هذا الرشد لابد، لأن الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى. إيش معنى ابتلوه؟ اختبروه. الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، بمعنى علمتم ما عرفتم. هذا العلم والعرفان كيف يتم؟ كيف يتحصل؟ بالاختبار، لا يكون إلا بالاختبار. فقال الوصي على اليتيم لا يدفع إليه ماله إلا بعد أن يختبره، إلا بعد أن يحصل اختبار يعرف منه حينئذ أنه رشيد. اسمعوا الآن ما يقول. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروا، فعلق الدفع على الاختبار والبلوغ وإناث الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه وهو يختبر. اختبار يعني بمعنى يعطيه جزءا من المال، يقول اعمل كذا فينظر إليه كيف يتصرف، إن كان حاذقا يقيد الحساب ويعرف ما خرج ويعرف ما دخل يفهم أن هذا رشيد في حسن التصرف، وإن كان لا يضبط دل على أنه غير رشيد. نعم. فإن كان من أولاد التجار، قال وهو يختلف، أي أن ابتلاء اختبار الغلام إذا بلغ يختلف باختلاف الناس، ما يكون الاختبار واحد، لأن الناس تختلف أمزجتها ومعرفتها وما يصلح لها وما لا يصلح. أولاد التجار يختبرون اختبار خاص، وأولاد غيرهم مثلا من الكتبة أو من أئمة المساجد أو من أهل العلم أو من الشعراء والأدباء غالبا أبنائهم لا يعرفون هذا النوع من التعامل، ويكون اختبارهم على غير ذاك الاختبار. أراد أن يبين رحمه الله أن كل طائفة من الرجال يختلف اختبارهم عن غيرهم. نعم. فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء، فلا يكون غالبا أنفع بشراء. وإن كان من أولاد الرؤساء والحكام وهو المراد من قوله في الوقت والشر، وإن كان من أولاد التشاطين والفقراء الذين يقال وابتالهم عن الأسواق، وبأن يستوصي على وقته فيما وابتالهم فيه. يعني يقول أبناء الآخرين الذين ما يمارسوا هذا العمل، هؤلاء اختبارهم نوع آخر، يقول يعني يوكله في شراء شيء وفي عمل شيء، فإن نظر أنه يستوفي حق الوكيل وما يضيع منه شيء علم أنه رشيد. نعم. وزاد أبان يدفع إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحها، فإن صرفها في مواقعها ومصارفها فهو رشيد. يعني رحمهم الله أرادوا أن يبينوا للناس كيفية اختبار الرشيد. هذه الأمور يعني التنبيه عليها قد يكون حسنا وقد لا يكون حسن في بعض المواقف. أصحاب المدن والحواضر هؤلاء عندهم من الأساليب غير هذا الأسلوب، لكن أصحاب البادية والذين غير متعلمين ينبه عليهم، الذين لا يعرفون ينبه عليهم كيفية اختبارهم. لكن أصحاب المدن أدرى بهذه المسائل، قد يكون هذا يصلح لهم أو لا يصلح لهم. إنما نبه عليه رحمه الله لبيان أن بعض الناس قد يجهل كيفية الاختبار. نعم. والجارية بشرائها الخبز والسجادته وكذا الدام رحمهم الله. يعني استفدنا الآن من قول صاحب المتن في القرن السادس أن المرأة إنما بيعها وشراؤها في القطن والغزل تلك تجارتها. والآن المرأة تجار غير كذا، الآن تسافر وتأتي وكذا وتروح الله العافية والسلامة. فقال تلك تجارتها، فكيف تعطي المرأة؟ قال المرأة تعطي لها مالها وتشتري القطن وتأتي بالغزالات الذين يغزلون القطن في منزلها، فترى كيف تحاسبهم. إذا علمت أنها دقيقة في الحساب لا تظلم ولا تأخذ حقوق الناس، وإذا اشترت الغزل والصوف والقطن من الأسواق تختار الجيد ولا تغمن، علم أنها رشيدة يدفع إليها المال. أراد يقول أولئك التجار فيما يتاجرون فيه، لكن النساء إنما هو في الغزل. عرفنا هذا؟ الغزل إيش يسووه؟ كان يعملون منه الثياب ويعملون منه البسط ويعملون منه البيوت. إيش البيوت يعني؟ الخيام. ها؟ تلك بيوتهم، بيوت الشعر. نعم. والجارية بشرائها القط والسجادة ودفعها الأجرة إلى الغزالات والاستنفاق عليهن، فإذا وجدت رابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها دل على رشدها. نعم. ويشترط على ما ذكرنا أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء والقمار وشراء المحرمات ونحوه. يشترط مع ما ذكرنا من الرشد والبلوغ بعد اختباره أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء والقمار وشراء المحرمات. هذا ما يقال، هذا قصور في التعبير، لا يقال ما لا فائدة فيه، هذا في المحرمات، هذا في المحرمات بما لا يجوز، هذا ما صح. هذا فيه إضاعة مال وفيه تبذير وفيه صرفه في غير طاعة الله. لكن إذا قالوا التبذير ما يعنون به هذا، يعنون به الإنسان أراد أن يشتري مركوب، كان يركب حمار، فبدل حمار اشترى ثلاثة حمير واثنين معطلين، هذا يعتبر صارف. قد يكون من وجه حرام لكن من وجه أنه أضاع المال. وقس عليها من أخذ فوق حاجته مما ليس ضروريا له ولا في حاجة إليه فاشترى أكثر من حاجته ويعلم ذلك عن عمد، فهذا يعتبر سفيه أو مبذر، فمثل هذا ما رشد، لا يعتبر رشيد. أما إذا صرفه من حرام هذا من باب أولى. نعم اقرأ. لأن من صرف ماله بذلك عبد سفيها مبذرا عرفا فكذا شرع. ولأن الشخص يوقف بسفهه بفرض ماله في المباح، ولأن يوقف بسفهه بفرض ماله في المحرم بطريق الأولى. إذا أراد الإنسان يشتري طعام أو يلبس لباس أو يركب مركوب فاشترى فاخر الثياب أو فاخر الطعام أو فاخر المركوبات، ما يقال سفيه هذا، لا بد أن تنزل الناس مقدار ما أعطاهم الله رتبا في هذه الدنيا، فما يصح تأتي لقاض أو تأتي لرئيس مركز وتقول له مثلا اركب خيلا وامشي به بدل السيارة، ما يقبل. أو تقول له بدل أن تركب سيارة معروفة اركب تلك السيارات التي تسمى وينيتات، ما يقبل. لما لا يقبل؟ لأن ركوبه مثل هذا مع منصبه فيه ازدراء، الناس تستهجنه فلا يليق بذلك. فإذا اشترى أخر المركوبات فإنه يليق بمصيبه، والله أعلم بالقلوب. فمثل هذا لا يقال متكبر ولا يقال مبذر ولا يقال مسرف، واضح هذا؟ لأن هذه مسائل تختص برتب الناس ومنازلهم، وإذا القاضي ما يصح أن يلبس إلا أخر الثياب، أخرها بمعنى ما يجو شرعا مو محرم شرعا، وإذا ركب أن يركب ما يليق به، ما يصح يركب ما لا يليق به، لأنه يجرئ الفسق عليه، يجرئ الفسق عليه. فمثل هذا مما يجب أن يكون في مثل هذا أن يركب مثل ذلك، فلا يقال هذا مسرف ولا يقال هذا سرف، إنما يختلف باختلاف الناس. نعم. قال عيسى النجا وفيه نظر، ليس عقل وجماعة ذكروا أن ظاهر كلام أحمد أن التفسير والإسقاط ما أخرجه حرام، يعني ابن عقيل وجماعة ذكروا أن الإسراف هو في الحرام، هكذا أراد أن يقول رحمه الله. لا، الإسراف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعته صرفه في غير وجه مستحقه، واضح؟ يعني بمعنى يشتري من الطعام ما لا يأكله فيفسد ويرميه، هذا نوع من سرف، ولما شراه ما شراه محرم، أو اشترى فوق حاجته، أو اشترى ما يعلم أنه معطل لا يستفاد أو لا يستعمل إلا مرة في السنة، مثل هذا ما يجوز. فمن قصر هذا على الحرام ما علم مواطن الشريعة في المنهيات، لو علم ذلك وإلا ترغيب في عدم الادخار، اللهم صل عليه وسلم تسليما، حين يقول يا ابن آدم في الحديث القدسي إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفافه، إذا كان في شيء فاضل عليك ما تحتاجه أبذله، وهذا مجرد يحرص الإنسان على حاجة فيضعها في داره تشغل حيز وقلبه مشغول بها، ثم تمر السنون إما أن يستغني عنها أو أن فات أوانها لا يحتاج إليها في هذا العصر، فحرم غيره من استعمالها وحرم نفسه منها. لكن لو أعطاها فشغل مكان في داره ولا قلبه تفرغ لشيء آخر، وهذا من شدة الحرص، ولا يخلو منه ابن آدم لا يخلو من ذلك. قل منا ونسأل الله العافية والسلامة إلا من معه هذا النوع، وتجد فيه يقول هذه في المستقبل تنفع، وهذه بعد عمر كذا تنفع، وهذه لعل العيال إذا كبروا تنفع، فتبقى ويحجز بها مكانا ويشغل بها خاطره، إما أن تبلى فلا تنفع أو يأتيها ما يأتيها من آفات، أو أن يتجاوزها الزمن فلا تصلح في هذا الوقت ويندم فهو عطلها لا انتفع بها غيره. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إنك إن تمسك الشر فهو شر، الفضل فهو شر لك، ما فضل عن المال تمسكه عندك زايد ترى شر ما وراء خير، وإن تبذله فهو خير لك. ومثل هذا كثير عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، فيما يضربه للناس صلى الله عليه وسلم يعني في سلوكه وأفعاله. لو كان لي مثل أحد ذهبا لما مضى علي ثلاثا وبقى منه درهم إلا درهما أرصده لدين أو لعيال. عليكم السلام ورحمة الله. استريح يا عم بعد الدرس لك سؤال، بارك الله. إما دينا إما درهما أرصده لدين أو لعيال، عرفنا هذا؟ اللهم صل عليه وسلم. وكثير من هذا فدل على أن حكر المال وجعله عنده لغير حاجة أو ضرورة فهو من السرف، فجعل ذلك أنه في المال الحرام غير صحيح. نعم. ولذا أجاد المصنف الشارح رحمه الله في رده على من قال أن السرف أن الإسراف إنما يختص ويقتصر على صرفه في الحرام. نعم. فإن ابن عقيل وجماعة ذكروا المظاهر فلم يحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام. نعم. بقوله لو أن الدنيا لقمة ووقع الرجل في أخيه لم يكن إسرافا. لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في أخيه لم يكن إسرافا. الله أعلم أن هناك فيه لبس في مراد ابن عقيل. لو إنسان معه والله من دنيا أخذ اليوم عسل وقيمته تكلف وعنده من المال، ثم ذهب في اليوم الثاني ونظر أطيب الفاكهة فاشترى أغلاها وعنده من المال واستمتع به، وفي اليوم الثالث وجد من اللباس أغلاه وعنده من المال ما يشتري به فاشتراه، هذا من المباح، ما يلام الإنسان على هذا، لا ما يلام الإنسان ولا يعاب على هذا، لا يقال فلان كذا يأكل الطيبات ويأكل الغالي، ما يصح هذا، لا يصح للناس أن ينتقدوا غيرهم في إذا استمتعوا بما أعطاهم الله من دنيا، لكن لو أكل هذا وبقي منه ثم قذف به ورماه هذا معتبر مسلم، ها؟ لو أكل وفضل منه فضلا وما أعطاها في حق هذا يعتبر مسلم. فإذا قال لو كانت الدنيا لقمة وشراها بجميع ماله ووضعها في فم أخيه يعتبر مسرف، كلنا نقول هذا، ها؟ كلنا نقول إعانة الأخ بمالك وإطعامك نفسك وأهلك بطيب الطعام ما يعتبر سرف. الإسراف أنك لا تستعمل ما تعطى أو أنك تزيد في الحاجة حتى تفسد وتبلى، هذا السرف. نعم. لكن قال الشيخ التقي الدين إذا أصرف في مقصد مباح فترا زائدا على المصلحة. صحيح، الإسراف إذا صرفه في المباح قدرا زائدا على المصلحة. كيف يكون القدر الزائد؟ لا تستعمله، لا تحتاجه، ها؟ هذا لا صح. ولذا الإنسان كثير ما يشتري أشياء ثم يندم عليها لأن يعلم أنها ليست بها حاجة، فهذا يصحح النية مرة ثانية ثم ينوي أنها من باب الاستغفار ومن باب القرب، فيبحث عن جيرانه وإخوانه وإقاربه من يحتاج مثل هذا فيقدمها له هدية أو صدقة، تكون كفارة وتكون كذلك حسنة له. نعم. قال ابن الجوزي في التبذير قولان، أحدهما إسراف المال في غير حق، والثاني الإسراف المسرف للمال بقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لما جعل الله المبذرين إخوان الشياطين؟ فالمبذر أخ للشيطان، لأن لا يقال فلان أخ لفلان إلا إذا توافق في الرأي والفكر، فدل أن المبذر يوافق الشيطان فيما يأمره ويوسوس عليه إليه، اشتري هذا وضع هذا المال في هذا، فأطاعه ولا ما أطاعه؟ ولذا يقول الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فوافقوهم فيما أمروهم به وفيما نهوهم عنه. نعم. وكان الشيطان لربه كفورا، يعني ما يحمد الله، لا يشكر الله على نعمه، فدل على أن المبذر جاحد لنعم الله، لو أنه ليس بجاحد ما كان ضيعها. ولذا إذا سمعتم واحد يشتري حاجة ليست فيها فائدة أو يبذل مال ضخم فيما ليس فيه مصلحة أو يسافر إلى أقطار بعيدة بمبالغ ضخمة والقصد منه الفرجة والنزهة، فهذا يدخل في الإسراف هذا من المسرفين لأنه أضاع المال في غير وجهه. هذا من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. وظاهره أنه إذا أخرجوا فيما فيه فائدة أو ليس بحرام لا يكون صالحا. وفي النهاية يفتح إذا تصدق بحيث يضر بعياله. هذه مسألة ثانية عجيبة كذلك رحم الله من باب التنبيه. إذا كان السرف قالوا في الحرام وبعضهم جعله أعم من الحرام، إذا صرف المال بغير طاعة أو صرف المال فيما هو مباح فيما ليس فيه حاجة زائد عن المصلحة يعتبر تبذير وإسراف. طيب الذي يتصدق هل في الصدقة إسراف؟ قال نعم، يكون فيه إسراف أحيانا وفيه تبذير أحيانا. كيف يكون إسراف؟ قال من أنفق ما بعض ماله ويعلم أن عياله يحتاجون فصرف ما يحتاجون إلى غيره مع العلم أنهم لا يصبرون وبغير رضاهم، هذا ما يصح. قال هذا يعتبر من السرف. ليه قال من السرف وليس من السرف؟ قال من السرف رحمه الله لنكتة، أراد أن يقول من علم أنه يتصدق بماله فيضيع من أوجب الله عليه رعايتهم يحجر عليه. لما قال من السرف أراد أن يقول مثل هذا يحجر عليه، عرفنا؟ وإذا سمعتم واحد ثري من الأثرياء قام عياله حجروا عليه، قد يكون فيه حق أحيانا وقد لا يكون فيه حق. قد يكون فيه حق أنه بدل في آخر عمره قال هذا المال حرام سأتخلص منه، اعطوا لفلان 100,000 اعطوا لفلان 100,000 وتصدقوا بكذا، ورأى العيال أنهم راحين هذا الأب يضرهم بهذا فحجروا عليه. فالإنسان يستغرب يقول أب حب يتصدق أراد أن يتصدق فلما يلجؤون إلى الحجر عليه، ليس هذا سفها؟ لكن إن كان هذا مما يؤدي إلى إضعافهم والضرر بهم قد يكون له وجه. فلذا سماه سرفا من هذا الجانب، أراد أن يقول أن للحاكم أو لمن يجب لعيال إن الله عز وجل يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما يصح إنسان أن تقيت عيالك وتجد فرصة عمل تقول أبقى أريد أنام وأصوم اليوم، تعلم أنهم يحتاجون إلى طعام فيهم نسبة فيهم صغار، هذا ما صح، ما يجوز هذا. لا بد من الشغل، لا بد من العمل. وكذا لو عنده أموال بدأ يتصدق فيها ويعلم أن الصدقة تقصر النفقة عليهم، هذا ما صح. من الواجب اعطي الواجب ثم أبدأ بالتطوع، انفق ما شئت بعد أن تأتي بالواجب. ولذا قال في النهاية أن من تصدق بصدقات أضر فيها بعياله فهو من السرف. نعم. في النهاية إذا تصدق بحيث يضر بعياله أو كان وحده ولم يكن بأمانة، أو كان وحده لا أدري هذه العبارة ما معناها، لكن الله أعلم أراد أن يقول يشرب كان وحده أو كان وحده ولم يثق. لا بد فيها نقص، اتركوها ما بعده. وعنه نقلها أبو الطالب عنه لا يرفع إلى الجارية مالها بعد وفاتها حتى تتزوج وترك أو تكون في بيت الزوج سنة. هذا القول الثاني عن الإمام. القول الأول أن الجارية مثل الغلام، إذا أنس منها الرشد واختبرت يدفع عليها المال. اليتيمة إذا بلغت فيقال لولي الأمر اختبرها، إن كانت رشيدة فدعها تتصرف في مالها، ما يجوز حبس مالها عليها. ثم قال هنا رواية عنه أن المرأة لا تكون رشيدة ولو بلغت، إلى أن تتزوج ويدخل عليها زوجها تبقى سنة، وحينئذ تكون رشيدة. عرفنا؟ مالك عنده مثل هذا القول، لكن يقول مالك أن المرأة لا تكون رشيدة إلا إذا تزوجت ومكثت عند أهلها سنة. المكوث عند الزوج تجعلها أقل رهبة من الرجال. المرأة إذا ما تزوجت تكون خفرة، فيها حياء في ذاك العصر، ما تخاطب الرجال ولا تعرف ماذا يقولون، بعيدة، ما يمكن تعرف كيف تبيع وتشتري ولا تفهم هذه المسائل. لكن إذا تزوجت وخالطت زوجها وعلمت رغبات الزوج وما يأتي به من متاع لها وطعام، وتفهم أن هذا ترى يكلف وهذا مبلغه كذا، يكون فيها نوع من فطنة. هذا القول عن الإمام أحمد، لكن المذهب هو الأول. مالك يقول بمثل هذا القول رحمه الله، لكن ما يقول السبب أنها تخالط الرجال، يقول أن السبب أن المرأة إذا كانت صغيرة يجبرها زوجها وخطبها الكفر، يجبرها الزوج على الأب على الزواج، هو ولي أمره، سيعرف أن ولي اليتيم، أن ولي الصبي قد يكون الأب أو من يوصيه، فالأب أولى الناس بابنته. فإذا دخلت على زوجها فذهب عنه إجبارها، لأن لو طلقت وحب أحد خطبها أحد لاستأذنها ما يجبرها، فدل على أنها إذا دخلت على الرجال ذهب عنها إجبار الولي ما يجبرها. هذا مذهب مالك. رأي مالك في ذلك أن المرأة إذا تزوجت ومكثت عند زوجها برها من الزمن دفع إليها المال، هذا قول مالك. لكن الحكمة والعلة فيها أن السبب هو إجبار الأب على زواجها، لكن إذا بلغت ودخلت على الزوج ما يجبرها الأب، لا يجبرها، لو طلقت ما يجبرها الأب على الزواج ثاني إلا برغبتها. فدل على أن الولاية مربوطة بالإجبار، فإذا ارتفع الإجبار ارتفعت الولاية. هذا قول من؟ المالك. وأما المذهب الآخر عند الحنابلة أن الخلطة مع الزوج تبصرها بشيء من مما يجري في الدنيا، فتعرف أن هذا مربح وهذا غير مربح، فتكون فاهمة. فكأنه يقول أن الرشد لا يتم إلا بالزواج. علمنا هذا؟ نعم. لا يدفع إلى الجارية مالها بعد عزلها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، اختارها أبو بكر والقاضي والشيرازي وابن عقيل لما رحمهم الله. لكن المرأة الآن تفهم أكثر ما حتى لو متزوجت لا يزيد ذلك عما عندها من معرفة. يختلف الآن زمان البنات عن أول. لا إله إلا الله. نعم. لما روى شريف قال عهد إلي عمر بن الخطاب ألا أجيز لجارية أجيز ألا أجيز ألا أجيز لجارية عطية حتى تقول في بيت زوجها حولا أو كلمة. نعم. رواه سعيد بن جبير ولم نعرف له مخالفة. نعم. والأول أشهر وأصح. والأول أشهر، الأول يعني إيه؟ الرواية التي يقال فيها أن المرأة تزيد كذلك على الغلام، تشاركه وتزيد عليه بالحيض والحمل ثم تختبر، ما في تتزوج تبقى سنة أو تلد. يقول الأول أشهر وأصح عند الحنابلة. نعم. وهذا يوافق الشافعية ويوافق الحنفية كذلك. نعم. والأول أشهر وأصح وهو أنها إذا بلغت ورشدت دفع إليها مالها، وكالرجل وكالتي دخل بها وكالتي دخل بها وحديث عمر لم يعلم انتشاره الصحابة ولا يفرق به عموم الكتاب. حديث عمر لا يحتج به لأنه ما اشتهر بين الصحابة. كلمة ما اشتهر بين الصحابة هذا يقول يحتج به كل مخالف. يعني أحيانا يكون صحيح، يكون الخبر بينه وبين شخص معين، يقول هذا قول إمام خليفة لكن ما قالوا على المنبر وما خطب به في الناس ولا أرسل وفودا أعلم الناس به، كيف هذا نعرف؟ هذا رأيه هو، غير من الصحابة ما قال ولا يحتج به علينا. لكن لو خطب به على منبر، لو أعلنه أمام الناس فكان اشتهر، دل على أن الصحابة موافقون. وراد يقول قول عمر هذا لا، ما هو مشهور فلا ندري، ليس باتفاق الصحابة على هذا، وهو مخالف لكتاب الله. وين المخالفة؟ لأنه أراد أن الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إناس الرشد الشرط الثاني. ولم يقل الله سبحانه وتعالى إذا تزوجت أو ولدت أو مكث السنة، ما هذا ما غير موجود. وقول عمر مخالف لكتاب الله، هذا الرد لمن نصر القول الأول عند الحنابلة. نعم. وحديث عمر لم يعلم انتشاره الصحابة ولا يفرق به عموم الكتاب، مع أنه خاص بالمنع العقلي ولم يمنع من تسليم مالها. هذا مع أنه خاص في منع العطية فلم يلزم صلحها، فلم يلزم منه المنع من تسليم مالها. هذا جواب قوي، إن هذا يقال أن عمر إن مالك احتج به، هذا الجواب قوي. قال عمر رضي الله عنه قال لا أجيز عطية، طلب من الغلام من صاحب المال اللي وزع الأموال، قال لا تجيز عطية إلا لمن تزوجت. والعطية أخبرناكم فيما قبل هو أن الإمام يصرف الأموال التي تأتي من الغنائم لمستحقيها ولعموم المسلمين، فقال المرأة التي ما ما ما ما ما تزوجت ما أعطيها، نفقتها على أبيها. وقال هذا إذا منع عمر رضي الله عنه المرأة التي لم تتزوج هذه في العطية، فلا يلزم منه أن ما نسلم لها المال، فلا يصح الاستدلال بهذا. هذا واضح تماما، هو قوي جدا، بس كذلك. نعم. على هذه الرواية إذا لم تتزوج دفع إليها إذا عليها أي كثرة وبردت للرجال وقيل يدوم عليها. على هذه الرواية حتى تتزوج، قل فإذا عنست بمعنى بلغت مبلغا من السن ما يقدم إليها الخطاب، قال هذه تعطى المال. وفي قول ضعيف يدوم الحجر عليها، قال لا، على القول أن المرأة لا يعطى مالها إلى أن تتزوج وتبلغ أو تلد أو تبقى سنة عند زوجها. قال إذا لم تتزوج، قال إذا لم تتزوج وبلغت وأصبحت عانس أي بلغ سنا لا يأتيها الخطاب يعطى لها المال. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. امرأة كبيرة في السن لا تقوم بصيام العام الماضي، فماذا عليها؟ وهي لن تستطيع صيام هذه السنة، وماذا عنها؟ هذه بس صدق عن كل يوم مسكين، ما على شيء، صدق عن كل يوم مسكين. نص الآية يبين أن من عجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه أن يتكلفونه بجهده أو لا يطيقونه لا يستطيعونه، فهذا عليه مطعم مسكين يطعم عن كل يوم مسكين. نعم، في سؤال عندك؟ نعم. إذا أتيت بعمرة ثانية لنفسك إذا علمت أن هناك في شعر ونبت الشعر عشان تحلق مرة ثانية، جيب عمرة من الميقات. وانت من وين؟ انت من الأردن وجاي بالسيارة، جيت عن طريق المدينة العيس، ينبع من هناك، جيبها من رابغ من هناك، ذاك ميقاته. ما ورد عن الصحابة يخرجون الناس إلى هناك لأجل يأتي بعمرة، ما نعرف هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.